آخر تلك البوائق قبل أيام ثلاثة أنهم أصدروا تعميما للبنوك بفتح نافذة للنظام التقليدي كما سموه، للنظام التقليدي أي النظام الربوي، بعدما عاشت البلاد في عافية من الربا رغم تتابع الأزمات خلال أكثر من 30 سنة. الآن يريدون أن يعيدوا الربا من أجل أن يزيدوا الطينة بلة، ومن أجل أن تتضاعف الأزمات وتتكاثر المشكلات ويأكل الناس بعضهم بعضا بعدما يحاربهم الله جل جلاله. ألا فاعلموا أيها المسلمون أن هذا منكر يجب على كل غيور إنكاره، يجب على كل غيور الحيلولة دونه، وإنهم جميعا مشاركون في الإثم، مدنيين أقروا ذلك، وأكثرهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يقر بحاكمية الإسلام ولا يؤمن بتشريعاته. وكذلك العسكريون الذين يرضون بهذا المنكر ويسكتون عليه، لا شك أنهم مشاركون في الإثم، والله عز وجل سائلهم.